مستعدون ولا قل مستعدون ولا ترى مشوار طويل ولا نريد نركض حتى لا نتعب على مهل إن شاء الله. لا يفهم بعض الدورة معناها بسرعة بسرعة، لا، الدرس كما هو إن شاء الله، لكن هو زيادة وقت وإطالة حسب ما يسمح به الوقت. دام ثلاث أوقات فما يحتاج إلى شرح يشرح كما هو، وما هو قابل للاختصار يختصر، وما فيه شحذ للأذهان حينئذ يذكر على جهة الفائدة، وهذا إذا كان الأمر يعني معقول وقريب من الذهن. أما الأمور البعيدة والشذوذات والتكلفات هذه الأصل البعد عنها، سواء في النحو أو في غيرها، لكن ثم أمور وخاصة بعلل النحو يعني لها مردها في فهم العربي، وما أتقنها طالب هي التي يعني ما يتعلق بالنحو وما يتعلق بالصرف إلا ويتأكد ويترجح ويكاد أن يجزم بأن اللغة توقيفية على أصح قولي أو أقوال أهل العلم الأصوليين وأهل اللغة، توقيف اللغات عند الأكثر ومنهم ابن فورك والأشعري، توقيف اللغات، اللغات توقيف كلها توقيفية، سواء كانت العربية والإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها كلها توقيف، بمعنى أن الله عز وجل علمها آدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها، واللغة الرب لها قد وضع. هذه العلل تفيد ماذا؟ تفيد التأكيد على هذا القول، وهذا حق من مارس العلل النحو والصرف ونظر في ما تكلم به أهل البيان، يجد أن هذه اللغة محكمة، لها أول ولها آخر ولها ظاهر ولها باطن ولها أصول مضطردة. هذه الأصول المضطردة بعضها قد ينكشف بشاذ لا يكاد يذكر ولا ينطق في لسان العرب، لكن يقولون الأصول المهجورة هذه تكشف الأصول المضطردة، قاعدة عند الصرفيين، الأصول المهجورة الشاذة فإنه أهل لأن يكرمه، يكرم هذا الأصل، لما قال الشاعر فإنه أهل لأن يكرمه، يكرمه لأنه أصله، لأن أصله أكرمه، هذا الأصل فعل الماضي، فتدخل عليه ياء وهمزة ونون وتاء فاعل، فتاء أحرف المضارعة، فالأصل أكرم، الهمزة الأولى همزة مضارع متكلم، أكرم هذا الأصل، كما تقول ضرب أضرب، أضرب يدخل على الثلاث، أكرم رباعي، فالأصل أكرم، لكن نحن نقول أكرم ونكرم ويكرم، هذا الحكم مضطرد أو لا؟ مضطرد في كل رباعي مفتتح بهمزة الاستفهام، تحذف هذه الهمزة من باب التخفيف لئلا يجتمع عندنا مثلان، أكرم هذا فيه ثقل، ثم حذفت مع الياء والتاء والنون طردا للباب، هذا نقول فإنه أهل لأن أكرم، أصل مهجور هو الأصل كذلك، لكنه مهجور كشف لنا أصلا مضطردا وهو يكرم ونكرم وتكرم وأكرم، هذا يدل على أن اللغة محكمة، ينطق الله عز وجل بعض أرباب اللسان فصيح العربي بكلمة تكشف لي النحاة الصرفيين كثير من الأصول عندهم، ولذلك يفرحون بمثل هذه الشذوذات لأنها تفسر لهم بعض الأحكام المضطردة عندهم. فأقول ما سنجري عليه إن شاء الله تعالى لا يفهم أنه دورة نمشي عقارب الساعة تطاردنا هيا هيا، لا، رويدا رويدا سنمشي قليلا قليلا، ومن حيث الشرح فك العبارات والنظر في كلام ناظم رحمه الله تعالى، وكما ذكرنا ما يحتاج إلى إعراب أعربناه، وما لا يحتاج تركناه إحالة عليك أنت، أنت الذي تقرأ وأنت الذي تفهم وأنت الذي تحفظ وأنت الذي تراجع، لست أنا حفظت وذكرت وبقي ما بقي وضاع ما ضاع، الله المستعان. لكن أنت الذي الآن تواصل نفسك فتذاكر وتحفظ وتعرب، لابد من الإعراب. ولذلك لو حاول بعضكم أن يجعل ولو بالمذاكرة أن يجعل تمرين الطلاب للأزهري خالد الأزهري محلا للمذاكرة والمدارسة، أظنه ما يخرج من هذه الألفية إلا وقد أتقن أصول النحو كلها عن بكرة أبيها، فأكاد أجزم. ومن يتحدث فليفعل، يجلس مع صاحبه ها فيفتح الكتاب ثم يعرب كلمة كلمة. وجرى خالد الأزهري في تمرين الطلاب على أنه قد يذكر بعض الفوائد، وهذه مفيدة جدا. يعني الإعراب قد يكون محي الدين يعرب، لكنه قد لا يؤصلك، بمعنى أنه لا يذكر قاعدة إلا على جهة اليسير جدا، يعني يذكر أن هذا مخالف لأصل كذا، وأن هذا لو أعرب بدل البدل من بدل ممنوع عند الجماهير من النحاة، هذا قليل. لكن الأزهري يكثر من هذه تعليلات. إذن كما ذكرت أنه لابد من تشمير الليلة، ونستعين الله عز وجل، نطلبه العون وأن يبارك في الوقت وفي الفهم والحفظ. فالكتاب طويل والوقت قصير، ولا نقول عقارب الساعة تطاردونها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم مصنف الإمام مالك محمد بن مالك رحمه الله تعالى: جمال الدين بن عبد الله بن مالك الطائي نسبا، الشافعي مذهبا، الجياني منشأ، الأندلسي إقليما، الدمشقي دارا ووفاة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، تقرب الأقصى بلفظ موجز، بلفظ بالتنوين هنا غير تنوين، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلا، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ نظمه بالبسملة، وهذه هو ذكر البسملة في الشعر إذا كان علما ومشتملا على الآداب الشرعية، متفق على حله وإباحته، فهو جائز بالإجماع، وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم. وإنما وقع النزاع فيما إذا كان الشعر محرما أو مكروها أو مباحا. والصحيح أنه إذا كان محرما أو مكروها فحكمه حكم الشعر، بمعنى أنه يكره مع المكروه ويحرم مع المحرم. وأما المباح فالأصل الإباحة، الأصل الإباحة. حينئذ نقول المسألة فيها تفصيل: هل يجوز أن يفتتح الشعر بالبسملة؟ نقول: ما كان من العلم والآداب الشرعية فهو متفق على حله وإباحته. وأما ما ورد عن الشعب من المنع والزهري حيث قال رحمه الله: مضت السنة ألا يكتب أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، هذا محمول على الشعر الذي يكون محرما أو مكروها أو فيه نوع غزل ونحو ذلك. فأما هذه المنظومات فهذه جرى أهل العلم على أنها مما يندب أن تفتتح بالبسملة، ولكن الأولى ألا تجعل نظما، ألا تدخل في النظم، كما قال الشاطبي: بدأت ببسم الله في النظم أول. قالوا هذا خلاف الأولى، وبعضهم صرح بأنه مكروه. وأما جعلها مستقلة تكتب في وسط السطر فهذا أمر مندوب فيما إذا كان من العلوم الشرعية. بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام في البسملة يطول ذكره، وقد مضى معنا كثير من ذلك الأحكام المتعلقة بها، وأهم ما يذكر أنه افتتح البسملة أو افتتح نظمه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، حيث بدأ الله تعالى قرآن كتاب بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أقول فعل النبي ولا أقول السنة قولية لضعفها، وأما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أكثر أو قال أجدى أو نحو ذلك، نقول هذا الحديث لا تثبت به الحجة فهو ضعيف، والضعيف لا يحتج به لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال. والحجة في السنة الفعلية، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إلى عماله أو يكتب إلى الملوك والرسائل ونحو ذلك بالبسملة، وجاء في صحيح البخاري بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، فدل على أن هذا من الأمور المستحبة فعلها إذا كتب كتابا أو درس أو علم أو تكلم بكلام مهم يلتفت إليه أن يأتي بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة هذا اللفظ هكذا البسملة هذا مصدر مولد، مصدر مولد أو نقول من قبيل ليس مصدر مولد بل هو مصدر سماعي بل هو مصدر قياسي، مصدر قياس لبسملة يبسمل بسملة، بسملة هذا مصدر قياس لأن فعلل يأتي في اللغة مصدره قياسا على فعللة، دحرج يدحرج دحرجة، دحرج هذا فعل ماض، يدحرج هذا المضارع دحرجة هذا القياس، بسملة يبسمل بسملة، نقول بسملة هذا مصدر قياس، مصدر قياس للفعل الماضي الرباعي بسملة. ويرد السؤال في بسملة هذا منحوت بمعنى أنه اختصر من كلمات كما يقال حولق حوقلة، هذا اختصارا لي لا حول ولا قوة إلا بالله، وهلل هيلل للا إله إلا الله، وسمعل السلام عليك، قل هذا كله يعتبر من النحت. وهذا النحت على قسمين في لسان العرب، منه ما هو قياسي ومنه ما هو سماعي، وهل بسمل هذا من السماع أو القياس فيه خلاف، الصواب أنه من السماع يعني مسموع وليس بمولد كالفذلك والبل كفى والكذلك، هذه كلها من قبيل النحت لكنها مولد يعني مصنوعة صنعها المتأخرون لم ينطق بها من يحتج بلسانه. وأما بسملة صواب أنه سمع لقد بسملت ليل غداة لقيتها فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل، لقد بسملت ليلى هكذا قال ابن أبي ربيعة، فدل على أنه قياسي وليس بسماعه. وبسملة من حيث الإفراد مفرداتها ومن حيث المعاني قلنا ذكرنا شيئا مما سبق، لكن نقول بسم الله هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف، الأصح أنه يقدر فعلا مؤخرا خاصا، فعلا مؤخرا خاصة فعلا لأن الأصل في العمل للأفعال، ولأن الشرع جاء بذلك مصرحا به، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم باسم جار ومجرور متعلق بقوله اقرأ، وجاء في النص حديث باسمك ربي وضعت جنبي، وضعت باسمك هذا جار ومجرور متعلق بقوله وضعت وهو فعله، فدل على أن الأصل في متعلق البسملة أن يكون فعلا خاصا لأنه أدل على المقام، لأن من بسمل لشيء لابد أنه يضمر في نفسه ما جعل البسملة مبدأ له، هذا أولى من أن يقدر فعلا عاما أو اسما عاما، لأنه إذا قال بسم الله أؤلف، بسم الله أشرب، أنام، آكل، بسم الله إلى آخره، نقول هذا أدل على المراد من الفعل العام. أما بسم الله أبدأ أو ابتدائي أبدأ ماذا، هذا لفظ عام لا يفهم منه الحدث الخاص، حينئذ إذا أضمر في نفسه حدثا خاصا نقول قدر في نفسه ونوى في نفسه ما جعل البسملة مبدأ له، وهذا أصح من حيث المعنى. ثالثا مؤخرا لماذا؟ لفائدتين، أولا الاهتمام بسم الله تعالى أن لا يتقدم عليه شيء، بسم الله أؤلف أنظم، والفائدة الثانية إفادة القصر والحصر، والقصر والحصر إثبات الحكم بالمذكور ونفيه عن معنى. بسم الله لا باسم غيره، استعين الفاء هنا للاستعانة أو للمصاحبة على وجه التبرك. بسم الله لا باسم غيره، مثل قوله إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، نعبدك، هذا الأصل، فأريد الحصر والقصر فانفصل الضمير فقدم فصار المعنى لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك، فتقديم ما حقه التأخير يفيد القصر والحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا. لهذه الأمور الثلاثة نقدره على الأصح فعل لسن مؤخر لا مقدم، ها خاص لا عام، لهذه العلل التي ذكرناها. وأما قوله تعالى اقرأ باسمي، هذا جاء مقدما هنا، إذ كذلك نحن نحتج بالآية على أن المتعلق يكون فعلا، وهنا جاء مقدما في الآية. نقول هنا المراد الاهتمام بالقراءة لأن لها شأن يختص به المقام، فإذا قدم المعمول أو المتعلق، إذا قدم المتعلق لفائدة ترجى من التقديم لا بأس، وأما الأصل فالتأخير، وقد يفيد في الجميع الاهتمام به، ومن ثم الصواب في المقام تقدير ما علق باسم الله به مؤخرا، فإن يرد بسببه تقديمه في سورة اقرأ فهنا كان القراءة الأهم المعتنى. إذن لما كانت القراءة هي أهم، وهو المراد من إرسال الوحي إرسال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ بدأ بالفعل باسمي، عرفنا أنه جار ومجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف فعل وهو مؤخر وخاص. باسم، اسم هذا له معنى لغوي وله معنى اصطلاحي، والمعنى الصلاحي سيأتينا، والمراد به من حيث اللغة ما دل على مسماه، كل ما دل على مسمى فهو اسمه، فيشمل الأفعال الاصطلاحية والحروف الاصطلاحية عند النحاة، لذلك قوله عز وجل وعلم آدم الأسماء، أسماء ليست هذه الأسماء الاصطلاحية، وإنما الأسماء اللغوية الشاملة للأفعال الاصطلاحية والحروف الاصطلاحية، فقام وجاء وضرب ويضرب واضرب، هذه كلها أسماء لأن دلت على مسماها، كذلك إلى ومن وثم وهل وبل، هذه كلها أسماء، وإنما باعتبار خاص عند النحاة جعلت مقابلة للأسماء وقسيما لها. إذن باسمي نقول اسم هنا المراد به ما دل على مسماه، وهو مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه، وهو مشتق على الصحيح، وأصله الإله، الإله فعال بمعنى مفعول، ولذلك نقول الله لا إله إلا الله، لا إله لا معبود بحق إلا الله، ونفسر الإله بمعنى معبود. إله هو أصل لفظ الجلالة، الله هو أصله، ولذلك نقول هو مشتق. لماذا هو مشتق؟ لأنه دل على صفة، وأسماء الله عز وجل كلها دالة على صفات، ولذلك قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى، أي البالغة في الحسن غايتها. بهذه الآية نرد على من قال بأن الله جامد ولا يدل على صفة، نقول هذا المعنى فاسد أو هذا القول باطل. لماذا؟ لأن الله تعالى عما، فقال ولله الأسماء، الأسماء جمع دخلت عليه ال يفيد العموم، إذن الله علم أم لا؟ نقول علم، إذن دخل أو لا دخل، يصدق عليه أنه له الغاية في إثبات المعنى، معنى الكمال له. ولله الأسماء الحسنى، أي التي بلغت في الحسن غايتها، وهذا إنما مرده إلى اللفظ أو إلى المعنى، إلى المعنى لا شك، أما اللفظ في نفسه فلا يوصف بذلك، وإنما الذي يوصف هو المعنى. فقول من يقول بأنه جامد يدل على ذات فحسب، نقول هذا قول فاسد. وقوله سبحانه وهو الله في السماوات، في السماوات جار مجرور متعلق بقوله الله، ولا يتعلق الجار المجرور إلا بمشتق أو ما فيه رائحة الاشتقاق، يعني بفعل أو ما فيه رائحة الفعل. وهذه الآية تفسرها أو يفسرها قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فدل على أن الله المراد به الإله، حذفت الهمزة تخفيفا ثم اجتمع عندنا مثلان، اللام الساكنة الأولى والثانية متحركة فوجب الإضغام فقيل الله، ثم فخم بعد الضم وبعد الفتح تفخيما، وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وبعد الكسر ترقق. هذا مذهب الجمهور أن ثم تفصيلا، وقيل ترقق مطلقا وقيل تفخم مطلقا، وصواب التفصيل أن اللام هذه تفخم بعد الضم وبعد الفتح، وأما بعد الكسر فترقق. قال ابن الجزري وفخم اللام من اسم الله عن فتح عن بمعنى بعد فتح أو ضم كعبد الله. إذن أصل الله الإله، معناه كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. حاصل أن الذي ينبغي أن يعلم أن لفظ الجلالة الله عالم مشتق على الصحيح، بل ابن القيم رحمه الله تعالى أنكر صحة نسبة قول بالجمود لسيبويه، قال بل سيبويه يرى أنه مشتق وأن أصحابه أو بعضهم قد غلطوا عليه. الله أي المعبود، الرحمن الرحيم باسمه، قلنا اسم هذا مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه، وهنا الإضافة من إضافة الاسم إلى المسمى، حينئذ تكون بيانية فتفيد العموم، باسم باسم الله أي بكل اسم هو لله عز وجل، حينئذ فيه نوع تعلق قلب بالله عز وجل، وهو أن الباء هذه للاستعانة أو المصاحبة على وجه التبرك، حينئذ إذا استحضر في قلبه أنه مستعين بكل اسم هو لله عز وجل زاده يقينا وتعلقا بربه. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، إلى أن الرحمن أكثر مبالغة من الرحيم، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، رحمن على 5 أحرف ورحيم على 4 أحرف، وزيادة المبنى حروف مادة جوهر الكلمة تدل على زيادة المعنى غالبا احترازا من حذر وحاذر. الرحمن الرحيم، الرحمن من جهة المعنى عام، ومن جهة اللفظ والإطلاق خاص، والرحيم من جهة اللفظ عام ومن جهة المعنى خاص، فبينهما عموم وخصوص. الرحمن عام المعنى من حيث إن الرحمة تشمل الكافر والمؤمن بل حتى البهائم، ومن حيث اللفظ لا يجوز إطلاقه إلا على الله عز وجل فهو خاص بالرب جل وعلا. والرحيم هذا من حيث المعنى خاص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، قدم ما حقه التأخير فأفاد القصر والحصر، أي بالمؤمنين لا بغيرهم، فدل على أن رحيم لا يتعلق برحمة الكافرين بخلاف الرحمن. أما من حيث اللفظ فهذا عام، قل جاء زيد الرحيم، جاء زيد، جاء فعل ماضي وزيد فاعل والرحيم نعت، إذن وصف به المخلوق فليس خاصا من حيث اللفظ، فالاشتراك في اللفظ لا في المعنى، الاشتراك في اللفظ هذا تعلق بقاعدة الأسماء والصفات، أن اللفظ إذا كان مطابقا للفظ أطلق على الرب جل وعلا حينئذ الاشتراك في القدر المشترك من حيث الجنس، وأما من حيث اللفظ فاللفظ هو هو، وأما من حيث المعنى حينئذ إذا أطلق دون إضافة إلى الرب جل وعلا أو إضافة إلى المخلوق حينئذ اشترك في الجنس والقدر المشترك، ثم إذا أضيف إلى الرب انفصل المعنى، وإذا أضيف إلى المخلوق انفصل المعنى كما قرره ابن تيمة في التدمرية. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحمن من حيث السنة المتبعة تجر رحمن على أنه نعت للفظ الجلالة، وأعربه بعضهم بدل بناء على أن الرحمن هل هو علم أو كالعلم، مسألة خلافية عند النحاة، جاء استعمال الرحمن مستقلا أضيفت إليه الأوصاف فقال الرحمن على العرش استوى، إذن هذا صار علما، الرحمن علم القرآن صار علما، ثم جاء بلفظ الرحمن في ظاهره صفة لغيره بسم الله الرحمن، هل هو علم؟ فحينئذ لا يجوز أن ينعت به، سيأتي معنا في القاعدة أن من المعارف ما ينعت، ما تنعت، هي تنعت لكن لا ينعت بها، كالعلم، العلم تقول جاء زيد الكريم، زيد علم فاعل، الكريم نعته، إذا نعت، لكن هل يصح أن تقول جاء الكريم زيد وتجعل زيد نعتا للكريم لا لا يجوز هذا عند النحاة. حينئذ إذا كان علما كيف نقول هنا الله مضاف إليه والرحمن هذا نعت وهو علم؟ فحينئذ أشكل على بعضهم فقالوا إذن هو ليس بعلم بل هو كالعلم لأنه وقع نعتا لغيره. والصحيح أن يقال إن أعلام الرب جل وعلا أعلام وأوصاف جمعت بين أمرين بخلاف أعلام المخلوقين. فإذا قيل صالح لا يلزم منه أن يكون اللفظ دالا على مسمى وأن يكون المسمى الذي هو الشخص ذاته متصفا بمعنى الصلاح، هذا ليس في حق البشر إلا النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيه هل أعلامه مشتقة دالة على معان اتصفت بها الذات أم لا. أما الرب جل وعلا فهذا محل وفاق عند أهل السنة أن أعلام الرب جل وعلا أعلام وأوصاف، فمن حيث هي أعلام حينئذ نقول لا ينعت بها، ومن حيث هي أوصاف صح النعت بها. فإذا وقعت نعتا كما في الجزء الذي معنا بسم الله الرحمن هذه نعت، كيف صح أن يقع الرحمن نعته علم لله عز وجل؟ والقاعدة أن الأعلام لا ينعت بها، نقول لم ينعت به من حيث إنه علم، وإنما نعت به من حيث إنه وصف. والشيء إذا كان بعت له اعتباران يجوز إعمال أحد الاعتبارين دون نظر للآخر، شيء إذا كان له عدة اعتباران فأكثر حينئذ يجوز أن يراعى أحد هذه الاعتبارات بغض النظر أو قطع النظر عن الاعتبار الآخر. فالرحمن هنا إذا أورد بأنه عالم فكيف نعت به؟ نقول لا ينعت بالأعلام مطلقا في أعلام المخلوقين لأنها لا تتضمن أوصافا، وأما أعلام الرب جل وعلا فهي أعلام وأوصاف، فمن حيث إنه عالم لا ينعت به، ومن حيث إنه وصف يصح النعت به، وهنا كذلك. فالرحمن هنا نعت، بعضهم يعربه بدل ولا يصح عنده أن يعربه نعتا بناء على هذا الخلاف، فليس الرحمن عنده علم وإنما هو بدل يعربه بدل، نقول هذا ليس بصواب، فلا تعارض بين العلمية والوصف والوصفية في حق الله عز وجل، لا تعارض بين العلمية والوصفية في حق الرب جل وعلا. الرحيم هذا نعت بعد نعت، نعت بعد نعت يعني جر الرحمن وجر الرحيم، وهذه سنة متبعة ويجوز فيه تسعة أوجه، قل ما شئت إلا حالتين، إذا رفعت أو نصبت الأول الرحمن حينئذ لا يجوز لك جر الرحيم، إن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منع. الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم يجوز، إن رفعته فهو خبر لمبتدأ محذوف، وإن نصبته فهو مفعول به لفعل محذوف تقديره أمدحه، وهذا واجب الحذف كما سيأتي في باب النعت. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم يجوز، لكن وجهان لا يجوز، وهو ما هو؟ إذا رفع الرحمن أو نصب حينئذ لا يصح جر الرحيم، إن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منع، لأنه إذا قطع عن التبعية لما قبله لا يصح الرجعة بعدها، أنت قطعت فكيف ترجع؟ إذا قلت بسم الله الرحمن خبر المبتدأ المحذوف ثم تقول الرحيم على أنه نعت للفظ الجلالة، قالوا هذا فيه نكارة فلذلك منعوه، ولعدم السماع هذا الأصل، الأصل في الاحتجاج في اللغة السماع وعدمه، فما سمع على جهة الطرد والعموم حينئذ صح أن يجعل قاعدة، وما سمع مخالفا لهذه القواعد المطردة حينئذ يحكم عليه بأنه شاذ عند البصريين ويجعل جوازا عند الكوفيين، وما لم يسمع حينئذ يرد أو ترد مسألة هل تثبت اللغة بالقياس أو لا، فمنهم من منع ومنهم من جوز. قال رحمه الله تعالى: قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك. قال هذا فعل ماضي، فعل ماضي من حيث اللفظ، وأما من حيث المعنى فهو مضارع، فهو مضارع. لماذا؟ لأن العرب جرت أنها قد تستعمل الماضي بمعنى المستقبل، والمستقبل هذا شأن وحق الفعل المضارع. أتى أمر الله، أتى فعل ماضي وأمر هذا فاعل، أتى أمر الله قيام الساعة، هل أتت؟ الجواب لا. لماذا استعمل هنا الماضي موضع المضارع؟ أولا، ما الدليل من هذه الآية على أنه استعمل الماضي موقع وموضع المضارع؟ قوله تعالى: فلا تستعجلوه، أتى فعل ماضي، هذا الأصل، والفعل الماضي يدل على حدث وقع وانقطع في الزمن الذي مضى، حينئذ قوله فلا تستعجلوه لشيء مضى أو لشيء مستقبل الثاني، فدل على أن أتى هذا فعل ماض لفظا، مضارع أو مستقبل معنى. ولذلك سيأتي أن الفعل الماضي ثلاثة أنواع: ماض لفظا ومعنى، ماض لفظا ومعنى، مثل قام زيد أمس، قام زيد أمس، قام فعل ماضي في اللفظ والمعنى، نقول نعم في اللفظ والمعنى. ما الذي أكد لنا أن المعنى هنا مراد به الماضي؟ قوله أمس، هذا مقطوع به، مقطوع به. قد يستعمل الفعل الماضي فيكون لفظا ماضيا ومن حيث المعنى مستقبلا، وهو الذي معنا الآن، قال أي يقول أو سيقول، ومنه أتى أمر الله ففزع من في السماوات ونفخ في الصور، نفخ في الصور ما نفخ بعد. إذن عبر بالماضي هنا مرادا به الاستقبال، ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محققا نحفت. الفائدة أنه إذا عبر بالماضي عن المستقبل، النفس لا تؤمن بالمستقبل كإيمانها بما وقع وحدث، كذلك بلى، لا تؤمن ولا تصدق ولا تجزم بحدث سيقع. إذا قال لك أعطيتك درهما، هل هو مثل سأعطيك درهما؟ سأعطيك في المستقبل، قد يكون بالكلام ولا يكون فعلا بالفعل، حينئذ ليس ثم اتصال بين المستقبل والماضي. إذا أريد تحقق وقوع المستقبل كأنه مشاهد وقد وقع وحصل، حينئذ يعبر عن ذلك المعنى بالفعل الماضي، ففزع من في السماء، ففزع ونفخ. لماذا عبر في هذه الآيات بالفعل الماضي؟ نقول من أجل أن يكون الإيمان بها يقينا كأنه مدرك بالحس المشاهد، فلا يكون عندك ارتياب وتردد فيما سيقع من هذه الغيبيات كأنه مشاهد وقد وقع وانقضى وانتهى. هذا أخذناه من أين؟ من اللغة العربية. إذن تعين كما ذكرنا اليوم أن أشد وأمكن ما يعين على فهم القرآن هو التمعن والتمكن من لسان العرب، ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محققا نحو فزع، ففزع من في السماوات. إذن قال مراد به هنا ماض لفظا والمراد به الاستقبال، ووضع الماضي في موضع المستقبل وارد في كلام العرب على سبيل المجاز، سواء عبرت عنه مجاز أو قلت حقيقة ونحو ذلك، إذا كنت لا ترى المجاز الأمر واسع، لكن الأسلوب موجود في لسان العرب، وهو إطلاق الماضي مرادا به المستقبل، سميته مجازا أو لا نقول النتيجة واحدة. على سبيل المجاز، وقرينة هذا المجاز هنا تقدم الخطبة على المقصود بدليل قوله: وأستعين الله. قال محمد في الماضي انتهى، قال انتهى قوله كله، لكنه قال وأستعين الله، أستعين، هذا فعل مضارع يدل على أن الاستعانة تكون لما سيستقبل لا لشيء مضى وانقطع. فأوقع الماضي موقع المستقبل تنزيلا لمقوله منزلة ما حصل كما ذكرناه سابقا، إما لحصول مقوله ذهنا أو لتحقق حصوله خارجا عنده، يعني في قوة الموجود، إما لكونه موجودا بالفعل وإما لكونه في قوة الموجود. قال محمد، هذا اسم الناظم رحمه الله تعالى، وهو علم منقول لكنه ليس له معنى لما أطلق عليه وهو مخلوق وليس بنبي، حينئذ نقول المعنى غير مراد هنا، لأن أعلام البشر ليست لها معاني، لا تدل على معنى. قد يقال محمد ومحمود وعبد الله وهو عبد للهوى، ويقال صالح ونحو ذلك، وفائز وليس بفائز بل هو خاسر. تقول هذه ألفاظ لها معاني، معانيها التي اشتقت منها في لسان العرب هل هي موجودة في المسمى؟ جواب لا، لا نجزم بهذا، قد يكون وقد لا يكون. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ابن قيم رحمه الله تعالى يرجح أنها تدل على معان في الموصوف، ونقل أنه قول الجمهور. قال محمد هو ابن مالك، هو ابن مالك يعني الإمام العلامة أبو عبد الله جمال الدين عبد الله بن مالك رحمه الله تعالى. هو ابن مالك، هو هذا ضمير فصل للمفرد مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، وابن هذا خبره وهو مضاف، ومالك مضاف إليه، مالك مضاف إليه. هل ابن نعت في الأصل لمحمد ثم قطعه، أم أنها جملة معترضة ابتداء؟ قال محمد هو ابن مالك، هذا محل خلاف بين الشراح، هل قوله هو ابن مالك جملة معترضة ابتداء، أم أن الأصل قال محمد ابن مالك ثم قطعه، لأن الإتباع كما ذكرناه في البسملة بسم الله الرحمن هذا إتباع، كذلك إتباع نعت له، والنعت يأخذ حكم المنعوت، النعت يأخذ حكم المنعوت. بسم الله الرحمن قطعناه، لم يصل نعتا لما قبله، حينئذ نقول الرحمن هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الرحمن، هذه الجملة ليست متصلة بما قبلها من حيث الإعراب في الظاهر، حينئذ نقول قطع النعت، قطع النعت. فإذا قيل أتبع النعت بمعنى أنه حكم عليه بحكم المنعوت، جره أو نصبه أو رفعه، وإذا قطعه حينئذ نقول فصله. هل قوله ابن في الأصل نعتا لمحمد ثم فصله؟ هذا محل نزاع، لأنه إذا قيل بأنه نعت له ثم قطعه يرد إشكال، وهو أنه لا يجوز القطع إلا إذا كان المنعوت معلوما دون النعت حقيقة أو ادعاء كما سيأتي معنا. يعني إذا قال محمد ابن مالك يجوز القطع بشرط إذا أطلق محمد يعرف المراد منه، من هو المراد، من هو محمد، إذا عرف حقيقة أو ادعاء حينئذ نقول يجوز القطع، وإذا لم يكن كذلك لم يعرف محمد مبهم، هذا اسم مشترك قد يدل على الناظم وقد يدل على غيره فهو مشترك، إذا لم يفهم منه الاسم الدال على مسماه حينئذ لا يجوز القطع، لا يجوز القطع. ثم يبقى إشكال آخر إذا قيل بأنه قطع، بأنه قطع، قوله هو ابن مالك، هل القطع هنا من أجل المدح أو الذم أو البيان والإيضاح؟ من حيث المعنى هل المراد بالقطع هنا المدح أو الذم أو البيان؟ إن كان المدح أو الذم وجب حذف العامل في النعت الذي قطعه، ابن يجب حذف العامل فيه وهو هو، وهو قد ذكره هنا، هذا محل إشكال، هذا محل إشكال. أجيب بأن الوجوب إنما يكون إذا كان الفعل أمدح أو أذم، وأما إذا كان مبتدأ فحينئذ صار المعنى للإيضاح فقط، وإذا كان كذلك جاز ذكره وجاز حذفه، وهنا قد ذكره. أجيب بهذا عن هذا الاعتراض، وقد يسلم وقد لا يسلم. وأما القول بأنه يعلم محمد من المراد به بعد قطع النعت فهذا محل إشكال، ولذلك الأولى أن نقول هو ابن مالك جملة معترضة لا محل لها من الإعراب، ولا نقول أنه نعت مقطوع عما قبله، لأنه إذا كان نعتا مقطوعا عما قبله حينئذ لا بد أن يكون المنعوت معلوما حقيقة أو ادعاء. وإذا قيل قال محمد، من محمد هذا؟ لو تركه هكذا ما عرفنا من الناظم. إذا لم يعلم إذا قطع النعت، وهذا محل إشكال ولا جواب عنه، ولا جواب عنه إلا ما أجاب به الصبان بأنه معلوم ادعاء، وهذا فيه نوع تكلف. وأما الثاني وهو أنه إذا قطع النعت وجب حذف عامله، وهنا قطع ابن كان مرفوعا على أنه نعت لمحمد، ثم رفع على أنه خبر للمبتدأ، والرفع ليس هو عين الرفع، الضمة هذه ليست هي عين الضمة التي تكون في قولنا قال محمد ابن مالك، الضمة هذه أحدثها ما الذي أحدثها؟ ما هو العامل؟ قال على الصحيح وليست التبعية كما سيأتي. إذن قال محمد ابن، هذه الضمة أحدثها قال، إذا فصلته وقطعته قلت قال محمد هو ابن، ابن الضمة هذه أحدثها هو الذي هو المبتدأ، قالوا وجب حذف العام، وجب حذف العام مطلقا سواء كان للمدح أو للذم أو للإيضاح، وهذا قول موجود. وقيل بل يجب الحذف إذا كان العامل مدحا أو ذما، مدحا أو ذما، وإذا لم يكن كذلك جاز ذكره وجاز حذفه، والذي معنا من باب الإيضاح لا من باب المدح والذم. قال محمد هو ابن مالك، هو ابن مالك، ابن مالك، ابن هذا خبر لمبتدأ لقوله هو، وهو مضاف مالك مضاف إليه، وهذه جملة معترضة على الصحيح، ولا نقول نعتا مقطوعا أو مفصولا، بل هي جملة معترضة بين قال ومقوله لا محل لها من الإعراب. وفائدة الاعتراض بها كما قال الصبان تمييز المصنف تمييز المصنف عن غيره ممن شاركه في اسمه، فليست من قطع النعت، لأن القطع إنما يجوز إذا تعين المنعوت بدونه، بدون النعت، إذا حذفته عرف المراد، قال محمد ليس عندنا إلا محمد واحد، حينئذ علم أو لا علم، قال محمد وهو ناظم وعندنا محمد آخر وهو جاهل، إذا قال قال محمد علم أو لا علم. لكن إذا كان ثم كثر من أهل العلم من اسمه محمد وكلهم ينظمون وكلهم من أهل العربية، حينئذ قال قال محمد لا يعرف. إذا ليست هذه الجملة، لأنها وقع فيها نزاع كبير، ليست هذه الجملة من قطع النعت، لأن القطع إنما يجوز إذا تعين المنعوت بدونه، بدون النعت. ولوجوب حذف المبتدأ في القطع بالرفع على قوله، على قوله. وإذا سلم أنها من قطع النعت نقول يكفي في جوازه تعين المنعوت ادعاء كما هنا، هذا إجابة الصبان، فيها نوع ضعف، فيها نوع ضعف. وأما وجوب حذف عامل النعت المقطوع فمحله إذا كان النعت لمدح أو ذم أو ترحم، وأما إذا كان للبيان والإيضاح كما هو معنى فلا يجب حذف العامل، وهذا قد يكون له وجه كبير، وأما الأول ففيه نوع، فيه نوع تكلف. قال محمد هو ابن مالك، ماذا قال؟ أحمد ربي الله خيرا. إذن قال هذه تنصب جملة أو مفردا في معنى الجملة، قال أحمد ربي، قال وما تصرف منه، قال يقول قولا والقول وقائل ومقول، هذه تنصب جملة يعني مبتدا وخبر في محل نصب، و فعل وفاعل أو نائبه في محل نصب، وقد يورد لفظ واحد مفرد لكن معناه جملة أو جمل. قلت قصيدة، قصيدة هذا مفعول به لقال. لماذا نقول قصيدة مفرد ونحن نقول القول وما تصرف منه لا ينصب إلا جملة؟ نقول هذا في معنى الجملة، لأن القصيدة مسماها ليست كلمة واحدة. قلت شعرا، قلت كلمة على المعنى اللغوي، حينئذ نقول هذه الألفاظ مفردة من حيث اللفظ، ولكن من حيث المعنى معناها جمل أو جملة. أحمد ربي، هذه الجملة نقول مقول لي قال، فهي في محل نصب. أحمد هذا فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع ورفعه ضم ظاهرة في آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا أي المتكلم. أحمد ربي، رب هذا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتح المقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة وهي مناسبة الياء. رب مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رف في محل جر مضاف إليه. اجتمع في هذه الجملة أحمد ربي، أحمد رب الله، أحمد ربي، اجتمع فيها أنواع الإعراب الثلاثة، الظاهر في أحمد ورب تقديري والياء المحلي، اجتمع فيها ثلاثة أمثلة. أحمد ربي، أحمد هذا إعراب ظاهر لأنه تلفظ به، وربي نقول هذا منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. إذن المانع هو الحرف الأخير، المانع منه هو الحرف الأخير وليس جوهر الكلمة، بدليل أنك تقول أحمد ربا، هنا نصب أو لا، إذا قطع عن الإضافة رجع إلى أصله. والياء نقول ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، هذه الكسرة المقدرة هنا منع من ظهورها جوهر الكلمة وليس الحرف الأخير، إذن اجتمع في هذه الجملة ثلاث أنواع للإعراب، الظاهر والتقديري والمحلي. الظاهر واضح كاسمه ظاهر، والتقديري يكون المحل يكون محل ظهور الإعراب هو المانع الذي هو الحرف الأخير مثل الفتى والقاضي، وكذلك المضاف إلى ياء المتكلم. وأما المبني فاللفظ كله الجوهر غير قابل للإعراب، إذا قالت حذامي فصدقوها. أحمد رب الله خير مالك، أحمد أي أثني عليه الثناء الجميل اللائق بجلال عظمته وجزيل نعمته التي هذا النظم من آثارها، تعظيما له وشكرا له سبحانه وتعالى لبعض ما يجب علينا له. أحمد رب، الحمد عند أهل اللغة وغيرهم له معنيان، معنى اللغوي ومعنى الصلاحي، وأما المعنى اللغوي فهو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. وفي الصلاح عندهم الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره، وهذا التعريف فيه نظر لأنهم قيدوا الحمد في مقابلة الإنعام فحسب، فيحمد الله تعالى على هذا التعريف في مقابلة إحسانه. فالصفات المتعدية التي لها تعلق وارتباط بالخلق يحمد عليها، وأما الصفات الذاتية كالحياة والكبرياء فهذه لكونها غير متعدية بالخلق هذه لا يحمد عليه. ولذلك قالوا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، بسبب كونه منعما، فإن لم يكن منعما كاتصافه باستوائه على عرشه لا يحمد على هذه الصفة لأن هذه الصفة غير متعدية للخلق وهذا ضعيف. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الحمد هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. محاسن هذا يشمل ماذا؟ الصفات الذاتية اللازمة والصفات الفعلية سواء كانت متعلقة بالخلق على جهة الإكرام والجود والإحسان أم لم تكن كذلك، وهذا عام وهو أولى به ترجيه أحمد رب الله. هنا نطق بالجملة الفعلية، نطق بالجملة الفعلية، وهل هي مرادة من حيث المعنى أم لا؟ نقول فرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية المضارعية والجملة الماضوية من حيث الدلالة على التجدد والاستمرار. فالجملة الفعلية المضارعية تدل على الاستمرار التجددي، بمعنى أن هذا الشيء الذي علق بالفعل المضارع مطلوب استمراره وحصوله ووجوده مرة بعد أخرى. ولذلك اختار المصنفون رحمه الله هذه الجملة أحمد ربي. لماذا؟ لأن الرب بمعنى المربي، فإذا كان مربيا فآلاؤه ونعماؤه لا تزال تتجدد وقتا بعد وقت، فناسب هذه الآلاء أن يأتي بصيغة تدل على التجدد والحصول مرة بعد أخرى. وأما الماضوية فهذه لا تدل على هذا المعنى، لا تدل على الاستمرار أصلا ولا تدل على التجدد بمعنى حصول الشيء مرة بعد أخرى، وإنما تدل على التجدد بمعنى الحصول بعد العدم. قام زيد، لم يكن قام ثم قام كذلك، لكن هل هذا القيام مستمر وقت بعد وقت وحال بعد حال؟ الجواب لا. الجملة الاسمية تدل على الاستمرار لكن لا تدل على التجدد الذي هو بمعنى حصول الشيء مرة بعد أخرى. وكلا المعنيين ثابت بغلبة الاستعمال على الصحيح عند النحاة، ولذلك جاء حديث إن الحمد لله نحمده، إن الحمد لله نحمده. لو كان اللفظ الثاني نحمده بمعنى قوله إن الحمد لكان حشوا، وحشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون في الكلام ما هو حشو. لكن نصرف الجملة الأولى إن الحمد، يعني هذا الحمد مستمر، ولذلك علق بلفظ الجلالة الجامع للمعاني والصفات العليا. إن الحمد لله نحمده، نعلق هذا الوصف أو الحمد بماذا؟ بآلائه ونعمائه، لأنها قابلة للتجدد. أحمد رب الله خير مالك، أحمد رب الله خير مالك. ربي الله، الله ما إعرابه؟ نقول هذا بدل أو عطف بيان، بدل أو عطف بيان. وكل ما جاز إعرابه بدلا جاز إعرابه عطف بيان، إلا ما استثني كما سيأتي. خير مالك، خير أيضا نصب على أنه بدل، قيل إنه بدل لكنه ضعيف، لأن البدل في المشتق قليل جدا، بل حكى ابن هشام رحمه الله تعالى امتناعه، أنه يمتنع أن يعرب المشتق بدلا، لأن خير هذا أفعل تفضيل، أفعل التفضيل أصله أخير، أفعل كأكرم وأعلم، لكن لكثرة الاستعمال حذفت هذه الهمزة التي همزة أفعل. وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخيار منه وأشر، فالأصل أخيار وأشر كذلك، هذا هو الأصل أفعل التفضيل، وحذفت الهمزة همزة أفعل التفضيل هنا في هاتين الكلمتين لكثرة الاستعمال. أحمد رب الله خير مالك، خير مالك. ربي المراد به المربي، فهو حينئذ يكون مشتقا. و خير مالك، خير بمعنى أفضل، لأن الخيرية هنا ثابتة من حيث الذات من حيث الوصف، هو خير مالك جل وعلا. ابن مالك، مالك الأول هذا علم، ومالك الثاني وصف كذلك. فإذا كتب مالك الذي هو العلم بالألف مالك، حينئذ وقع الجناس التام اللفظي الخطي، وإن لم تكتب حينئذ وقع الجناس التام اللفظي لا الخطي. إذا كتبت الألف الأول فبين اللفظين جناس تام لفظي، لأنه ينطق به مالك مالك سواء كتبت الألف أم لا، فهذا جناس تام لفظي. وإذا كتبت الألف في الأول الذي هو العلم، حينئذ نقول هذا جناس تام لفظي خطي، وإذا لم تكتب فهو جناس تام لفظي لا خطي. مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا، مصليا هذا حال من فاعل أحمد، حال من فاعل أحمد، والأصل في الحال أنها مقارنة، أنها مقارنة. وإذا كان كذلك حينئذ يلزم أن يحمد ويصلي في وقت واحد بآلة واحدة، وهذا متعذر. يعني يقول الحمد لله وصلى الله وسلم على في وقت واحد في ثواني واحد، يمكن أو لا؟ لا يمكن. لا يمكن أن يكون مصليا حال مقارنة لفاعل أحمد. لماذا؟ لأنه إذا قال أحمد رب يعني سيحمد بلسانه، فمورد الحمد هو اللسان، والصلاة موردها اللسان، إذن اتفقا في مورد واحد في وقت واحد، وهذا متعذر. ولذلك أولت إلى أنها حال مقدرة، حال مقدرة. والحال المقدرة هي التي يتأخر مضمونها عن مضمون عاملها، يتأخر مضمونها عن مضمون عاملها. وقيل بل مقارنة على الأصل، ومقارنة كل شيء بحسبه، فمقارنة لفظ للفظ وقوعه عاقبه. رجعنا إلى الأصل وهو أنها حال مقارنة، هذا الأصل في الحال أنها مقارنة، مقارنة للفاعل والعامل من حيث الفعل ومن حيث الوقت، هذا هو الأصل فيها. لكن هل مقارنة كل شيء لشيء لابد وأن تكون معه في الوقت والآنات نفسها؟ جواب لا. ولذلك في الفاء التي تفيد التعقيب هناك تزوج زيد فولد له، فتدل على التعقيب بمعنى أنه تزوج فولد مباشرة، كتب الكتاب ولد العشاء له ولد. كذلك الفاء تدل على التعقيب، تعقيب الشيء بمعنى وقوعه عاقبه مباشرة، هذا الأصل. لكن نقول ها مقارنة كل شيء لشيء بحسبه، ووقوع الشيء بعد الشيء أيضا بحسبه. فإذا تزوج فولد له لابد أن يكون بين الزواج وبين الولادة ما يكون به الحمل والوطء، الوطء والحمل، ثم بعد ذلك تحصل الولادة، وأما مباشرة فلا. إذن التعقيب هنا تعقيب كل شيء بحسبه، كذلك المقارنة هنا في الحال مقارنة كل شيء بحسبه، فحينئذ مقارنة لفظ للفظ وقوعه عقبه. إذا مصليا نقول هذا حال من فاعل أحمد، وهي حال مقارنة على الأصل، فإن امتنع حملها على مقارنة بحسب كل شيء بحسبه نقول نؤولها إلى أنها حال مقدرة، وإذا كانت كذلك فهي التي يتأخر مضمونها عن مضمون عاملها. مصليا ما المراد بالصلاة هنا؟ أي طالبا من الله صلاته، طالبا من الله صلاته. والصلاة عند الجمهور بمعنى الرحمة، بمعنى الرحمة، صلاة الله تعالى على الخلق العباد بمعنى رحمتهم، وصلاة الملائكة بمعنى الاستغفار، وصلاة الآدميين بمعنى الدعاء، هذا المشهور عند الجمهور. ولكن القيم رحمه الله تعالى يأبى ذلك ويقول يفسر الصلاة بمعنى الثناء، صلاة الله تعالى على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. مصليا هذا مفرد، مفرد. والصلاة إما أن تكون جملة إنشائية من حيث المعنى، خبرية من حيث اللفظ، وهذا المفرد لا يمكن أن يوصف بكونه خبريا أو إنشائيا، لأن الوصف بالخبر والإنشاء إنما يكون للكلام اللي هو مركب من مسند ومسند إليه. وهنا مصليا هذا مفرد، لكننا نقول هو مفرد في قوة الجملة، في قوة الجملة. مصليا أي طالبا من الله صلاته، أي رحمته أو ثناءه على عبده في الملأ الأعلى، على النبي، على النبي، على جار ومجرور، أو على النبي جار ومجرور متعلق بقوله مصليا. وهذه رواية المشارق على النبي، ورواية المغاربة على الرسول كما هو موجود في بعض النسخ. على النبي، النبي هو إنسان أوحي إليه بشرع، أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه على المشهور عند الجمهور، فإن أمر به يعني بالتبليغ فهو رسول، فكل رسول النبي ولا عكس. وقيل النبي من أرسل إلى قوم موافقين وإن كان بإيحاء كتاب جديد، والرسول من أرسل إلى قوم مخالفين يعني محاربين مضادين منكرين لدعوته. هذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والنبي مشتق من النبوة أو من النبأ، كلاهما معنيان صحيحان. على النبي يعني إذا قيل بأنه مشتق من النبأ، والنبأ قيل مرادف للخبر، وقيل بأنه الخبر العظيم، والثاني مردود بقوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم فوصفه، فلو كان دالا عليه لما صح الوصف. وإذا كان من النبأ فحينئذ النبي فعيل نبيء، وقعت الهمزة متطرفة فقلبت ياء ثم أدغمت الياء في الياء. الأصل فعيل نبيء. نبي هذا إما أن يأتي بمعنى اسم الفاعل، وإما أن يأتي بمعنى اسم المفعول، فإما أن يكون منبئا أو منبأ، وكلاهما ثابتان في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فهو مخبر عن الله عز وجل للخلق، وهو مخبر عن الله عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام. وإما أن يكون مأخوذا من النبوة وهي الرفعة، وأيضا هذا معنى صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع الرتبة لكونه سيد البشر وبإيحاء الرب جل وعلا إليه يعني بإنزال الوحي. فإذا كان كذلك حينئذ فعيل من النبوة إما أن يكون بمعنى فاعل، وإما أن يكون بمعنى مفعول. فإذا كان بمعنى فاعل فهو رافع رتبة من اتبعه، وإذا كان بمعنى مفعول فهو مرفوع الرتبة لكونه منبأ عن الرب جل وعلا. المصطفى أي المختار، المصطفى أي المختار، وأصل الطاء هنا منقلبة عن تاء. المصطفى أصلها مصطفى مصطفى، وقعت التاء بعد الطاء وهي من أحرف الإطباق فوجب قلبها طاء كما هو الشأن في المصطلح. إذا مصليا على النبي المصطفى، مصطفى مفتعل من الصفوة وهو الخلوص من الكدر، مصطفى مفتعل من الصفوة وهو الخلوص من الكدر، قلبت تاؤه طاء لمجاورة الصاد لأنها من حروف الإطباق الأربعة الصاد والضاد والطاء والضاء، وإذا وقعت التاء بعد أحدها وجب قلبها طاء كما هو مقرر في فن الصرف. ولامه مبدلة عن واو مصطفاون، هذا الأصل مصطفاون، تحركت الواو وقلبت وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا. مصليا على النبي المصطفى، هنا صلى ولم يسلم بناء على قول الراجح أنه لا يكره إفراد أحدهما عن الآخر، بل يجوز أن يصلي في مجلس ثم يسلم في مجلس آخر ولو طالت المدة. وأما قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذا لا يدل على وجوب القران بينهما أو ندبية القران بينهما، بل الامتثال يحصل بما إذا جمع بينهما في وقت واحد وبما إذا فرق بينهما، ودلالة الاقتران عند جماهير الأصوليين تعتبر ضعيفة، والصواب عدم كراهة إفراد الصلاة عن السلام ولا السلام عن الصلاة، فلا يرد اعتراضا على المصنفين بأنه صلى ولم يسلم أو سلم ولم يصلي. يقول الصواب أنه لا يفرح. نعم تمام الامتثال يحصل بالجمع بينهما ولو افترقا في المجلس، لأن قوله صلوا وسلموا نقول هذا فيه عطف، والعطف يقتضي أن يجمع بينهما، هذا الأصل لأنها لمطلق الجمع، ثم لمطلق الجمع لا يدل على أنها في مجلس واحد، بل هو يشمل ما كان في مجلس واحد وما كان في مجلسين ولو طالت المدة. فزيد من الناس إذا صلى في مسجد صلى في مجلس وسلم في مجلس آخر نقول هذا امتثل قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. مصليا على النبي المصطفى، والمراد هنا المختار من الناس كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفان من بني هاشم، فهو مختار عليه الصلاة والسلام. وآله يعني وعلى آله، مصليا على النبي، هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، وآله أي نصليا على آله امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إذا هذا مأمور به نصا بخلاف صحبي، هذا من باب القياس. وأما الصلاة على الآل فهذا يعتبر امتثالا للنص، لكن لا على جهة الاستقلال وإنما على جهة التبعية. وآله يعني وعلى آله، آله أصل آل أهل أو أول، هذا مختلف فيه بين سيبويه والكسائي، فسيبويه يرى أن آل أصله أهل، قلبت الهاء همزة ثم قلبت الهمزة ألفا قيل آل بدليل تصغيره على أهيل، هذا مذهب سيبويه. ومذهب الكسائي أن آل أصله أول، تحركت الواو وانفتح ما قبلها وقلبت ألفا، أول كجمل، تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألفا. وعلى كل هذا أو ذاك فكل منهما له شاهد في لسان العرب. وآله المراد بالآل أقاربه المؤمنين من بني هاشم والمطلب، هكذا قيل وهكذا يفسر في كثير من هذه المواضع. والصواب أنه في مقام الدعاء يعمم فيقال وآله أي أتباعه على دينه، وخاصة إذا لم يذكر الصحب، وهنا لم يذكر الصحب يعني الصحابة، والأصل اقترانهم بالآل مصليا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه، ولكن ذكر الصحب إما أن يكون نصا وإما أن يكون ضمنا، فإذا كان نصا فلا إشكال فيه فيكون من باب عطف خاص على العام، إذا أريد بالآل أتباعه على دينه، وإذا أريد بهم أقاربه من بني هاشم والمطلب حينئذ صار من عطف الخاص على الخاص. وأما إذا لم يذكر الصحب حينئذ يعمم الآل فيقال المراد به أتباعه على دينه، فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل فيه. ويطلق الآل مراد به الأتباع، أدخلوا آل فرعون، ليس المراد أقاربه وإنما المراد أتباعه، فدل على أن الآل يطلق ويراد به الأتباع. قالوا ولا يضاف إلا إلى ذي شرف بخلاف أهل، أما آل فرعون فإن له شرفا باعتبار الدنيا، والصحيح جواز إضافته للضمير، وجاء في الحديث اللهم صل على محمد وآله، إذن أضافه إلى الضمير، وهذا هو الصواب أنه يجوز إضافته إلى الضمير. وآله المستكملين الشرف، المستكملين الشرف، مستكملين هذا جمع لماذا؟ مستكمل، ومستكمل هذا اسم فاعل، استكمل يستكمل فهو مستكمل. السين والتاء إذا قيل مستكمل ومستكملين، السين والتاء لهما احتمالان، إما أن يكونا للطلب وإما أن يكونا زائدين، فإذا كان كذلك حينئذ يفسر إذا كان المراد به الطلب أي الطالبين للكمال، وإذا كان الزائدة حينئذ أي الكاملين، والكمال يكون في أنفسهم. إذن السين والتاء للطلب أو زائدتان. وعلى كل فالشرف، فالمستكملين الشرف إما مفرد إذا كان بفتح الشين فهو مفرد، فالمعنى على زيادتهما الكاملين في الشرف إذا كان الزائدة، ليس فيه ثم طلب فالسين تكون زائدة، فالمعنى على زيادتهما الكاملين في الشرف، وعلى أنهما للطلب أي الطالبين كمال الشرف، فالسين لها تأثير من جهة المعنى. وإما أن يكون الشرف ليس بفتح الشين وإنما بضم الشين فيكون جمعا شرفاء، شرفاء بالهمز ولكن قصره لضرورة النظر، مثل ما يقال ظريف وظرفاء وكريم وكرماء وشريف وشرفاء، حينئذ بالضم يكون جمعا. فمفعول المستكملين محذوف أي الكاملين كل المجد أو الطالبين كمال المجد. إذا كان بالفتح فالشرف يكون مفعولا للمستكملين، وهذا هو أصح ومرجح عند أرباب الشروح، أن يكون الشرف بالفتح فتح الشين وهو مفرد وهو مفعول به للمستكملين، والألف هذه تكون لي للإطلاق، تكون لي للإطلاق. وأما الشرفاء فحينئذ لا بد من تقدير مفعول به للمستكملين، ويكون الشرفاء هذا نعت لآله، وآله هذا منعوت، المستكملين هذا نعت أول، الشرفاء هذا أو الشرفاء هذا نعت ثاني، الشرفاء بالكسر على الأصل لأنه دخلت عليه ألف فردته إلى أصله، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد أرده. وإذا كان المستكملين الشرفاء جعلنا الشرف هذا نعتا لآل، والمفعول به للمستكملين محذوف تقديره المستكملين كل المجد. المستكملين باتباعه الشرف المراد بالشرف العلو، والآلف للإطلاق. ثم قال وأستعين الله في ألفية، مقاصد النحو بها محوية. أستعين السين هذه للطلب، يعني أطلب العون، عون الله تعالى، أطلب العون. والعون أو طلب العون مراد به المعاونة والمظاهرة بأن يعينه الله عز وجل، وأن يسدده وأن يمكنه وأن يزيل العوائق والعلائق عن إتمام هذا النظم. وأستعين الله في ألفية، أستعين في ألفية، استعان وما تصرف منها في لسان العرب يتعدى بعلى، والله المستعان على ما تصفون، وأعانه عليه قوم آخرون، أو بالباء. واستعين بالصبر والصلاة، بالصبر كذلك تعدى بماذا؟ بالباء. هنا تعدى بفي، تعدى بفي، فالظاهر أن في بمعنى على، بمعنى على. حينئذ صار الحرف نائبا مناب حرف آخر، وهذا مذهب مجوز عند بعضهم. فالظاهر أن في بمعنى على، فإن الاستعانة وما تصرف منها إنما جاءت متعدية بعلى أو بفي، وهذا مذهب الكوفيين، فإنهم يضمنون الحرف لا يرون تضمين الفعل بل يرون تضمين الحرف. فعندهم إما أن يقال أستعين مضمن معنى فعل آخر، وإما أن نجعل في مضمنا معنى حرف آخر، إما هذا وإما هذا، أيهما أخف؟ عند الكوفيين تضمين الحرف أخف، ولذلك المذهب المرجع عندهم هو هذا، أنه يضمن الحرف، أو يجعل السعين مضمنا معنى فعل يتعدى بفيه وهو أستخير الله في ألفية. إذن أستعين الله مستخيرا في ألفية، يعني في نظم أرجوزة ألفية، فإما أن يضمن الحرف وإما أن يضمن الفعل، الأول مذهب الكوفيين والثاني مذهب البصريين. وأستعين الله أي أطلب العون مستخيرا، مستخيرا. ورد الثاني في هذا الموضع بأن الاستخارة إنما تكون للمتردد قبل الشروع في الفعل. والناظم هنا يقول قال محمد هو ابن مالك، ثم يقول وأستعين الله، هل استخير؟ لا يتأتى هذا، لا يتأتى أن يكون المراد هنا أستعين مضمنا معنى استخير، وإن كان مذهب البصريين هو تضمين الفعل فهو أولى عندهم من تضمين الحرف، لأن التضمين أكثر فائدة، ولذلك هنا نقدره أستعين مستخيرا، زاد معنى الاستخارة. والأولى أن يجعل في بمعنى على، أستعين الله على ألفية. وأستعين الله في ألفية، الاستعانة إنما تكون على الفعل، والألفية هذه ألفاظ، فهل يستعين الله تعالى على نفس الألفاظ أم يستعين الله على فعل يفعله هو بنفسه؟ لا شك أنه الثاني، ولذلك قدر الشراح وأستعين الله في نظم قصيدة أو أرجوزة على قولي، وأستعين الله في نظم أرجوزة، فنقدر نظم لأن الأفعال إنما تكون على الفعل، وأرجوزة للإشارة إلى موصوف الألفية قبل العالمية، وإلى أنها كلها من الرجز، ولا نقدر قصيدة لأن القصيدة ما بني على حرف واحد، بخلاف الأرجوزة فإنها ماذا؟ فإنها من بحر الرجز، مستفعل مستفعل مستفعل هذا الشطر الأول، مستفعل مستفعل مستفعل هذا الشطر الثاني. وأستعين الله في ألفية أي في نظم أرجوزة ألفية، أي عدة أبياتها ألف، بناء على أنها من قبيل الرجز الكامل، والرجز الكامل أن يكون كل بيت فيه ستة تفعيلات، مستفعل مستفعل مستفعل هذا شطر، وشطر الآخر مستفعل مستفعل مستفعل هذا كله بيت واحد، إذا قيل بأنه من كامل الرجز. وألفية يحتمل ماذا؟ أنها ألفان والنون حذفت للإضافة أو النسبة، بناء على أنها من مشطور الرجز، فحينئذ إذا كان من مشطور الشطر النصف مشطور الرجز فيحسب كل ثلاثة تفعيلات أنها بيت كامل. قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي الله خير مالك، هذا يحتمل أنه بيت ويحتمل أنه بيتان، إذا جعلته من كامل الرجز حينئذ هو بيت واحد، لأنه اشتمل الشطر الأول على ثلاث تفعيلات والثاني صار مكملا له على ثلاثة تفعيلات فهذه ست. ويحتمل أن الأول قال محمد هو ابن مالك بيت كامل، بناء على أن مشطور الرجز يتألف من ثلاث تفعيلات، أحمد ربي الله خير مالك هذا يعتبر بيتا مستقيم، حينئذ إذا حفظتها قل حفظت ألفين، وقبل الحفظ قل أحفظ ألف حتى تخفف عن نفسك، وأما بعد الحفظ قل ما شئت، يعني توسع في العبارة. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.